اللطيف لها معنيان: العالم بخفايا الأمور ودقائقها، واللطيف هو الرحيم بعباده المحسن إليهم سبحانه وتعالى. إلطف بنا يا رب وارحمنا يا رحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.